إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، عباد الله، ففي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، والبخل والجبن، وغلبة الدين، وضلع الرجال، أو ضلع الدين وغلبة الرجال. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ثمانية أشياء، وكل شيئين يجتمعان في أمر. فاستعاذ من الهم والحزن، والفرق بينهما أنها كلها تجثم على القلب من حيث تجتمع، وتفترق أن الهم لأمر قادم، شر يتوقعه فيأتيه الهم، والحزن لأمر قد مضى فيتألم إذا ذكره. من الهم والحزن والعجز والكسل، والجامع بينهما أن العجز عدم القدرة على الشيء، وأن الكسل قدرة عنده لكن لا إرادة له في هذا الشيء. هذا الجامع بينهما. والجبن والبخل، البخل إمساك أنه لا ينفع بماله، والجبن لا ينفع الناس ولا ينفع غيره ببدنه، فلا بالبدن نفع ولا بالمال. وأما ضلع الدين وغلبة الرجال، ضلع الدين معناه الثقل، أي ثقل الدين، ويثقل الدين إذا كثر وتراكم فإنه قهر. وغلبة الرجال أي قهر الرجال، وهذا إذا غلبوه ربما بباطل. فإذا هذه الثلاث الأشياء أو الثمانية الأشياء شرور استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منها. اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. والمقصود هنا أن الناس في هذه الحياة مسلمهم وكافرهم يصيبه من الهم ومن الحزن، ولا يكاد أحد يعرف على ظهر هذه البسيطة إلا وهو يعتريه هذا الأمر، فكيف علاجه وكيف دفعه؟ حتى أن بعض العلماء ألف رسائل أو ألف بعضهم رسائل في هذا. فالشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله ألف رسالة في أسباب الحياة السعيدة، وذكر أسباب انشراح الصدر وذهاب الهم والغم. وتعرض ابن القيم ضمن كتابه زاد المعاد إلى علاج هذا الداء، وذكروا أسبابا العبد بها ينشرح صدره ويذهب غمه وهمه. من ذلك عباد الله أنه يدعو الله سبحانه وتعالى، أو أنه يوحد الله سبحانه وتعالى، يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى الذي فيه توحيده. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش الكريم. تكرار لكلمة التوحيد 3 مرات هذا الذكر، ويكرره ما استطاع، فإنه دعاء الكرب والغم. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس إذا أصابها كرب أن تقول: الله ربي ولا أشرك به شيئا، تكرر: الله ربي ولا أشرك به شيئا. وجاء في سنن الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوة ذي النون: لا إله إلا أنت، سبحانك أني كنت من الظالمين. لم يدعو بها مسلم قط إلا استجيب له، لم يدعو بها مسلم قط إلا استجيب له، أي عند الكرب. فيونس عليه الصلاة والسلام كان في بطن الحوت في ظلمات البطن والبحر، واستجاب الله له فأخرجه من ذلك الغم والهم. هذا كذلك من العلاج. من علاج كذلك عباد الله أن يعلق القلب، أو العبد يعلق قلبه بالله وحده. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه، أي إن علقت قلبك بقبر، بحرز، بملك، بجني، بإنسان، بحاكم، بمال إلى غير ذلك، وكلت إلى هذا المخلوق وصار أمرك يرجع إلى هذا المخلوق، وإذا علقت قلبك بالله فإنه وكلت الأمر إليه. من تعلق شيئا وكل إليه. وبلا شك أن الخالق ليس كمثله شيء، فلم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا فلا تجعل لله أندادا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يستوي الخالق مع المخلوق. فطوبى لمن يعلق قلبه بالله رجاء وتوكلا وخوفا ورجاء وإنابة وخشوعا، يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي إلههم مع الله. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. مرجعك أيها العبد إلى الله، فإذا علقت قلبك به فإنه كافيك، نعم المولى ونعم النصير. من أسباب ذهاب الغم والهم أيها المسلم عبد الله الصلاة. تارك الصلاة صدورهم ضيقة، حياتهم وحشة، يجدون الغربة بينهم وبين المسلمين، يجدون الضيق تارة بالمخدرات وتارة بالمسكرات وتارة بالملاهي والمنكرات، يسعون في ذهاب الغم والهم وهو جاثم على الصدور، أنى تكون انشراح الصدور. والله يقول فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فإذن يا عباد الله، إقامة الصلاة سبب عظيم في ذهاب الغموم والهموم. قال حذيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة. وقال علي بن أبي طالب كما في صحيح مسلم في يوم بدر يصف حالتهم، وما منا من أحد في تلك الليلة إلا نام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بات يصلي إلى تلك الشجرة، بات يصلي طول الليل وهم قادمون على حرب في الصباح. سبحان الله العظيم. فالصلاة سبب لإذهاب الغموم والهموم والأحزان والكروب. كذلك عباد الله، من أسباب علاج الهم والغم والأحزان فعل الصدقات. قال العثيمين رحمه الله وهذا مجرب أن الصدقة إذا فعلها العبد ينشرح صدره، ينشرح صدره. وفي حديث مالك بن الحويرث أو في حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه الترمذي من ضمن ما أوصى به يحيى بن زكريا بني إسرائيل أنه قال لهم وأوصيكم بالصدقة، وإن مثل ذلك كمثل رجل أوثقه العدو حتى إذا قدم أوثقه العدو وقدموه ليضرب عنقه فقال أنا أفديكم بالقليل والكثير ففدى نفسه. فكذلك الصدقة، أي تدفع عن صاحبها البلاء، تدفع عن صاحبها البلاء. كذلك عباد الله، من أسباب علاج الغم والهم إذا حصل بين المسلم وبين زوجته أو بين صديقه شيء من المشاكل فأدت به إلى الهموم والغموم، فإن من علاجها ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. معنى لا يفرك، لا يبغض، أي لا يبغض المؤمن صاحبه، لأن الزوجة والصاحب متلازم للعبد. قال تعالى والصاحب بالجنب فسر بالصديق وفسر بالزوجة. وقال تعالى ويوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، فسماها صاحبة. فالشاهد أنه إذا حصل شيء من ذلك المسلم بينه وبين صديقه أو بينه وبين زوجته، فيتذكر محاسن هذه الزوجة ويتذكر محاسن هذا الصديق، كيف أخلاقه الأخرى وكيف محاسنه الأخرى، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أن يتذكر الأخلاق الأخرى المرضية فتذهب ما في صدره من هم وغم. وإذا الأتى وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. كذلك عباد الله، من أسباب ذهاب الغم والهم، ذهاب الغم والهم أن يدعو بهذا الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. ما وجه الدلالة منه؟ أنت الآن تعيش، فإذا دعوت بهذا الدعاء وما زلت أبقاك الله حيا فإن هذه الحياة خير لك، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. فما دمت حيا وأنت مستمر على هذا الدعاء فاعلم أن البقاء خير لك من الموت. وإن كان كتب الله لك الفناء وقبض روحك فاعلم أن الموت راحة لك من كل شر، راحة لك من كل شر. عباد الله، الهموم والغموم ملأت عيادات أطباء النفس، ملأت عيادات قراء المس، ملأت عيادات من يعالج هذه الأمور. ولو أن الناس رجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذهب عنهم ما يجدون، لذهب عنهم ما يجدون. أين المفر؟ أين المفر؟ إلى ربك يومئذ المستقر. لا مفر لك أيها العبد إلا إلى الله، وظنوا أن لا ملجأ لهم من الله إلا إليه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هذا هو العلاج أيها المسلم، هذا هو العلاج أيها المسلم. اجعل أمورك لله سبحانه وتعالى، وعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى. ضيق في الأرزاق، يعاني كثير من الناس في ضيق في الأرزاق وإرادة الزواج، وكذلك سعي في بعض المطالب الدنيوية أدى به الأمر إلى الجنون وإلى الحالة النفسية. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. أين الله أيها الناس؟ ماذا عسى أن تكون أحوال هؤلاء أمام أحوال الصحابة، أمام أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن لو نظرت إلى من يصاب بهذا وإلى حالته من ناحية العلم لوجدته مفلسا، فدخل عليه الداء من هذا الجانب. كما يقول الشاعر: ما بلغ الأعداء من جاهل، ما بلغ الجاهل من نفسه، ما بلغ الأعداء من جاهل، ما بلغ الجاهل من نفسه. أي إنه ما يستطيع الأعداء أن يصلوا إلى هذا المرء بكل ما يريدون كما يصل الجهل بصاحبه إلى هذا المستوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن المسلمين همومهم وكروبهم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، كذلك عباد الله، من أسباب علاج الهم والغم فتح باب الجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي، جهاد النفس أولاً في ترويضها على الطاعة، وجهادها في حملها على التعليم، ويبصرها بهذا الشرع لتكون على نور وبصيرة في أوساط هذه الظلمات، وكذلك جهاد الأعداء، الجهاد الشرعي إذا نودي إليه فإنه يريح الصدور أيما راحة. قال الله سبحانه: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. فذكر أن من أسباب العلاج أو من نتائج القتال في سبيل الله شفاء الصدور، وإذا شفي القلب والصدر شفي البدن كاملا. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن عباد الله، هذا الباب يريح الصدور ويذهب الغموم والهموم. قال ابن القيم: فترك العدو يصول ويجول فإنه هم على الصدور، وإن كسره حياة، حياة في الدنيا وحياة في البرزخ وحياة يوم القيامة. أما الحياة يوم القيامة فقد قال الله سبحانه وتعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. قال أهل التفسير: الحياة الحقيقية. وأما الحياة في البرزخ: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فرحين في قبورهم، كيف لا يكون فرحين وأرواحهم في حواصل طيور الخضر تسرح وتغدو في الجنة، تسرح وتغدو في الجنة. هذه حالة من يقتل في سبيل الله سبحانه. وأما في الدنيا فإنه العزة والكرامة والمجد، إذا سيطر على الأعداء وكسرهم فالعزة قائمة والنصر موجود والحياة يعيشونها غاية في الراحة. قامت دولة الإسلام في المدينة، فصار الحدود ونشر باب الجهاد، وامتدت دولة الإسلام إلى أرض مكة التي أخرجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. فتحت الطائف وامتد ملك أهل الإسلام وامتدت دولة الإسلام. ثم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء بعده أبو بكر وحارب الذين رجعوا عن دين الإسلام حتى أرجع المسلمين إلى حضيرة الإسلام، فرسخ الدين وقيم عوامده رضي الله عنه وأرضاه. وفي عهد عمر امتدت دولة الإسلام إلى أرض إيران الآن، وكانت تسمى فارس، وإلى أرض الروم، كسرت دولتين التي كانت من قبل تمثل الآن أمريكا وروسيا، كسروها أولئك الرجال الأبطال، قاموا بهذا الأمر أتم قيام رضي الله عنه. وهكذا حدث ولا حرج في امتداد دولة الإسلام، لما فتحوا هذا الباب هدوا الناس، نشروا الإسلام، علموهم القرآن، أخرجوا قلوب الناس من الظلمات إلى النور بإذن الله سبحانه وتعالى. فارتاحوا، لأن القلوب منشرحة تريد الشهادة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة؟ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ سبحان الله العظيم، هنيئاً والله، هنيئاً والله من يقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى شهيداً في سبيل الله. وانظر إلى أحوال المسلمين الآن، كم فيهم من أمراض، وكم سلط الله عليه من أشياء، من ذل عجيب واضطهاد عجيب في بلده، والضعف حاصل. والله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهذا فقال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى تراجعوا دينكم، حتى تراجعوا دينكم. هذا هو الحل. وأي ذل من أن يرى المرء ابنه يصاب بالجنون، امرأته حالة نفسية، أخاه يصاب بكذا، أي مرض من هذا؟ هموم وغموم تراكمت عليه إلى أن وصل إلى هذا الحد، صار بعد ذلك يسأل ويريد الحلول، ومن قبل في غمرة وفي غي وإعراض عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، تريدون شفاء صدوركم، جاهدوا أنفسكم في طاعة الله. وإذا فتح باب الجهاد الشرعي، كونوا أول أناس في صفوف القتال. ترى الدنيا وراء ظهرك أو وراء ظهرك، والآخرة أمامك. تريد الشهادة في سبيل الله، طلبها خالد بن الوليد، وما مات إلا على فراشه وفيه أكثر من 80 طعنة في ظهره أو في بدنه، ويقول: ها أنا ذا أموت على الفراش فلا نامت عين الجبناء. فليس كل من خرج إلى أرض المعركة يقتل، إن الحياة والموت بيد الله. ومن رزق الشهادة في أرض المعركة هنيئا له، هنيئا له. وطن نفسك أيها المسلم على هذا الأمر، لا تجعل الدنيا همك، فإنها تتفرق عليك وتزداد عليك الغموم والهموم. إي والله، إي والله، ما أصاب الناس من ذل ومن ضعف وخار إلا بسببها. تقاتل، أنفس تذهب وأموال تسلب لأجل الملك، لا لأجل الدين والإسلام. نسأل الله العافية والسلامة. فيا عباد الله، الله الله في دينكم، والله الله في ارتكاب الأسباب التي تذهب الغموم والهموم والأحزان. فنسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصي المسلمين للتوبة النصوح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عن المسلمين همومهم وكروبهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبصر المسلمين بأمر دينهم، وأن يبصرهم بالحق فيتبعوه، وأن يبصرهم بالباطل فيجتنبوه. إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.